يا خامس الهدى والسادة الأباة يا خامس يا خامس بارك الله والسادة الأباة وعليك السلام وعليك السلام يا إمام الأنام وعليك السلام يا إمام الأنام وعليك السلام يا إمام الأنام وعليك السلام يا إمام الأنام وعليك السلام يا إمام